القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. أحلى نغمات وأنا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشاني ثاني. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم. الليلة هنسهر مع صوت الرائعة القديرة، صوت مصر، الفنانة شادية، مع باقة مختارة من أجمل الأغنيات اللي طلب الاستماع إليها عدد كبير من السادة المستمعين إحياء لذكرى ميلادها في 8 فبراير. أول رسالة وصلتني من الأستاذة إيمان محمود جابر، بتقول أنا من عشاق صوت الفنانة الجميلة شادية، ومن أكثر الأغنيات اللي بحب أسمعها وحياة عينيك وفداها عناية، وبهديها لزوجي الغالي دكتور أحمد فوزي، وبتقول أنا دايما بشغل الأغنية دي وبصالحه بيها، وكمان بنحب جدا إحنا الاثنين فيلم الزوجة 13 وكل الأغنيات الموجودة فيه، وتصوير الأغنية دي لطيف جدا جدا في الفيلم. وتلبية لرغبة الأستاذة إيمان محمود، وحياة عينيك وفداها عناية على شط بحر النغم. وحياة عينيك وفداها عناية، أنا بحبك قد عناية، ولا حد قبلك قد على قلبك، ولا حد بعدك يملى عناية يا عناية. كنت بخاف من حبك، من ظلمك لحبيبك، لكن غصب عني قلبي عملها وحبك. كنت بخاف من حبك، من ظلمك لحبيبك، لكن غصب عني قلبي عملها وحبك. ما اقدرش ما احبكش، وحياتك ما اقدرش، ما اقدرش ما احبكش، وحياتك ما اقدرش، ما اقدرش ما احبكش، وحياتك ما اقدرش، ما اقدرش ما احبكش، وحياتك ما اقدرش. ايديك Thank you. معينا على شط بحر النغم، وهذه رسالة أخرى من الأستاذ محمد سلطان اللي حابب جدا يسمع أغنية رنت أبابي للفنانة شادية طبعا. وأيضا الأستاذ محمد كامل طلب نفس الأغنية وبيقول إنها من الأغنيات اللي لحنها العبقري بليغ حمدي وبيستمتع بيها جدا بصوت شادية. ونسمع مع بعض على شط بحر النغم رنت أبابي. شط بحر النغم ورسائل السادة المستمعين اللي اختاروا الليلة أفضل الأغنيات اللي بيحبوا جدا يسمعوها للفنانة القديرة شادية. وهذه رسالة كريمة من الأستاذ أشرف وجيه أباضة نجل الفنانة القديرة ليلى مراد، بنوجه له طبعا كل تحية وتقدير وسعداء بمشاركته الغالية الليلة، وحابب يسمع للفنانة القديرة شادية أغنية القلب يحب مرة ما يحبش مرتين. وطبعا هذه الأغنية من ألحان الفنان القدير متعدد المواهب منير مراد، هو طبعا خالي الأستاذ أشرف وجيه أباظة. شكرا جزيلا أستاذ أشرف على رسالة حضرتك الكريمة، ونسمع مع بعض القلب يحب مرة ما يحبش مرتين على شط بحر النغم. ما يحبش مرتين. ورجعنا مستمعينا مع حضراتكم ورسائل السادة المستمعين الليلة وأجمل أغاني الفنانة القديرة شادية. وهذه رسالة من الأستاذ إبراهيم خيري كاتب بالتوفيق يا رب، أنا بحب جدا أسمع لشادية، أنت أو الحب فارس أحلامي، حاجة غريبة وأقوى من الزمن وحضرتك اختاري. طبعا كل الأغاني جميلة، لكن ممكن نختار أغنية فارس أحلامي لأن أكتر من مستمع الحقيقة طلب الاستماع إليها. جميلة محمد زكي، شريفة فتحي، ومحمد أبو الفضل جدلة، ونسمع مع بعض على شط بحر النغم فارس أحلامي. فارس أحلامي حبيب قلبي وحبيب أيامي، عايزك تفهم تفهم تفهم صورة أحلامي، تعاملني بأسوحية، تجرحني وتداري عليا، ونقضي ساعة الملاغية زي الأفلام الغرامية. عايزة حياتنا تكون على طول مشحونة عواطف، جد وهزل ورعد وبرق وريح وعواصف، عايزة أحس بحب طاغي نور ونار، حب يملى لي فراغي للنهار، عايزة أحس بحب طاغي نور ونار، حب يملى لي فراغي للنهار، وساعتها حقول مستمعينا الأعزاء الأستاذة فوزية أبو علوان بتقول مساء الجمال، أنا بحب جدا كل أغاني الفنانة شادية، لكن أكتر أغنية بحبها خلاص نسافر. والحقيقة أن نفس الأغنية طلبها الأستاذ أحمد آدم، بيقول أنا بحب الأغنية دي جدا، وأغنية كمان قولوا لعين الشمس ما تحماشي. لكن خلاص نسافر هي اختيار الأول، هنسمع اختيار حضرتك الأول وكمان اختيار الأستاذة فوزية أبو علوان، خلاص نسافر على شط بحر النغم. وخايفة لما تسافر على البلد الغريب تنسى انك خايف في بلدك حبيب، وخايفة لما تسافر على البلد الغريب تنسى انك خايف في بلدك حبيب، وخايفة رسائل أخرى على شط بحر النغم من الأستاذ علاء سالم مهران سالم، اللي طلب الليلة الاستماع لأغنية قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب صابح ماشي، ونسبتها لما زوجتي الغالية كانت مسافرة للقاهرة للمراقبة على لجان الامتحانات والتصحيح. وكذلك هذه الأغنية من أحب الأغاني لوالدي الله يرحمه، الله يرحمه طبعا ويحسن إليه. أيضا طلب الاستماع لهذه الأغنية الأستاذ إبراهيم شوقي حجر وأيضا الأستاذ أحمد آدم، ونسمعها مع بعض على شط بحر النغم. قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب صابح ماشي، قولوا لعين الشمس ما تحماشي لحسن حبيب القلب صابح ماشي، مستمعين الأعزاء على شط بحر النغم، وهذه رسالة من الأستاذ تيسير أبو غزالة، حابب جدا يسمع أغنية مسلسل صابرين للفنانة شادية. ونظرا للحقيقة لكثرة الرسائل، هنحاول نسمع أجزاء من الأغنيات اللي حضرتكم طلبتوها، وهي نستمع لجزء من صابرين. الأستاذ حسين أبو عيسى طلب الاستماع الليلة لأغنية أمان عليك يا مسافر بورسعيد، وطلب الاستماع إليها أيضا الأستاذة كريمة مختار وإيمان منصور، ونسمع جزء منها على شط بحر النغم. أمان عليك أمان يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمان يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمان أمان عليك أمانة يا مسافر بورسعيد، مستمعينا الأعزاء، وهذه رسالة من المستمعة الكريمة أم شروق، حابة جدا تسمع أغنية سيد الحبايب يا ضنا يا أنت، وهي طبعا من روائع الفنانة القديرة شادية، وبتفكرها ببنتها الغالية رحمة الله عليها. يعني يا ريت يا أم شروق بلاش تضغطي على نفسك وتحوطيها بالأحزان، يا رب يلهمك الصبر والسلوان ويعظم أجرك يا رب العالمين. الأستاذة حنان حسن طلبت الاستماع لدعاء قل ادعوا الله بصوت الفنانة القديرة شادية، وبترسل كل التحية لأسرة البرنامج والسادة المستمعين، ونسمع جزء منها على شط بحر النغم. الأستاذة كواعب البراهمي طلبت الاستماع لأغنية يا عيني على الولد من فيلم شيء من الخوف. أما الأستاذة نادين إمام فطلبت الاستماع لأغنية على عش الحب. والأستاذ فوزي محمد والأستاذة نرمين كمال ونسرين محمد ودينا أمين طلبوا الاستماع لأغنية التليفون للفنانة شادية، ومخاصمني بقالوا مدة على شط بحر النغم. مخاصمني بقالوا مدة وفي ليلة الشوق ندى، كلمت وسمعت أحس وقفلت السكة تاني. ما خصمني بقاله مدة وفي الليلة الشوق نداني، كلمت وسمعت أحس وقفلت السكة تاني. قلت منه يا ناس وحشني والصوم كمان حيشني، قلت كلمة أنا بسمع همسته. قال أيوة، قالوا مين، وأنا بإيد اليمين خدت السماعة بوسة وقفلت السكة تاني. قلت منه يا ناس وحشي والصوم كمان حيشي، من قلبي حبه وقفلنا السكة تاني. شك منه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني. شك منه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني. كلمت وسمعت حس وقفلت السكة تاني تاني. رجعنا مستمعينا على شط بحر النغم، وهذه رسالة من الأستاذ محمود درغام اللي طلب الاستماع لأغنية الشمس بانت من بعيد أو ألو ألو إحنا هنا للفنانة شادية. نشكره طبعا على رسالته الكريمة، وفي أكثر من مستمع الحقيقة أيضا طلب ألو ألو إحنا هنا. نسمعها الآن مع حضرتكم على شط بحر النغم. شط بحر النغم وبرسائل حضراتكم الكريمة. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا